يقول الله جل وعلا في آخر هذه السورة وهي سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم قال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: ثم ذكر دليلا ثالثا أي ردا وإبطالا للقول الباطل الذي ادعاه هذا الذي يشك في البعث. الذي قال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فإذا أخرج النار اليابسة من الشجر الأخضر الذي هو في غاية الرطوبة مع تضادهما وشدة تخالفهما فإخراجه الموتى من قبورهم مثل ذلك. فهذا دليل آخر على أنه جل وعلا يحيي الموتى وأن البعث حق. وهذا الدليل هو ما ذكره في هذه الآية، فهو سبحانه وتعالى يخرج النار من الشجر أو من الشجر الأخضر اليابس مع ما فيه من رطوبة وما بينهما من تضاد، فكذلك سبحانه وتعالى يخرج الموتى ويحيي الموتى. ثم ذكر دليلا رابعا فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض على سعتهما وعظمهما بقادر على أن يخلق مثلهم؟ كما قال جل وعلا: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. على سعتهما وعظمهما بقادر على أن يخلق مثلهم أي أن يعيدهم بأعيانهم. بلى أي هو قادر سبحانه وتعالى على ذلك، فإن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وهو الخلاق العليم. وهذا دليل خامس، فإنه تعالى الخلاق على وزن فعال يعني مبالغة في الخلق، الذي جميع المخلوقات متقدمها ومتأخرها، متقدمها ومتأخرها، صغيرها وكبيرها، كلها أثر من آثار خلقه وقدرته، وأنه لا يستعصي عليه مخلوق أراد خلقه. فإعادته للأموات فرد من أفراد آثار خلقه، ولهذا قال: إنما أمره إذا أراد شيئا. وكلمة شيئا نكرة في سياق الشرط فتعم كل شيء، وهذا من القواعد المقررة عند علماء الأصول وفي علوم القرآن أيضا، وهو أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وكذلك النكرة في سياق النهي وفي سياق الشرط وفي سياق الاستفهام تفيد العموم. إنما أمره إذا أراد شيئا أي شيء كان أن يقول له كن فيكون، أي في الحال من غير تمانع. وهذا أيضا يعتبر دليلا سادسا، وهو أنه سبحانه وتعالى كل شيء يريده إنما يكون بقوله تبارك وتعالى كن فيكون. فتعم كل شيء، فأن يقول له كن فيكون أي في الحال من غير تمانع. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وهذا دليل قال المؤلف سادس، وهذا دليل سادس ولربما يعتبر سابع، لأن قوله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذا دليل سادس. والسابع أنه سبحانه وتعالى يملك كل شيء، فإنه تعالى هو الملك المالك، ملك وهو مالك، وكلاهما من أسماء الله سبحانه وتعالى. وقرئ في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين وملك يوم الدين، فمن أسمائه الملك ومن أسمائه المالك، والملك له الملك والمالك له الملك، فرق بين الملك والملك. الملك للشيء، وأنه يعني هذا الشيء في حوزته فهو مالك والشيء له ملك، وهو الملك فله الملك الذي يملك الأشياء كلها. الذي جميع ما سكن في العالم العلوي والسفلي ملك له وملك له، وعبيد مسخرون ومدبرون يتصرف فيهم بأقداره الحكمية وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. أي أن الله جل وعلا يتصرف في كل شيء بأقداره، جمع القدر، وهو ما سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه يكون. وسبق أن ذكرنا غير مرة أركان القدر، وهو أن يعتقد الإنسان أن الله جل وعلا قد علم هذا الشيء الذي يكون وكتبه في لوح المحفوظ، وهو الذي شاءه سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقه. فكل ما في السماوات والأرض وكل المخلوقات هي في تصرفه سبحانه وتعالى وتحت أقداره الحكمية، جمع حكم أي بما حكم به سبحانه وتعالى، وأحكامه الشرعية أي أن هذه الأشياء لا بد وأن تكون على وفق ما شرع الله جل وعلا، وأحكامه الجزائية أي من الجزاء بمعنى الحساب والتنفيذ. فإعادته إياهم بعد موتهم لينفذ فيهم حكم الجزاء من تمام حكمه، ولهذا قال وإليه ترجعون من غير امتراء ولا شك، لتواتر البراهين القاطعة والأدلة الساطعة على ذلك. فتبارك الله، فتبارك الذي جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور. تم تفسير سورة ياسين. فلله تعالى الحمد كما ينبغي لجلاله، وله الثناء كما يليق بكماله، وله المجد كما تستدعيه عظمته وكبرياؤه، وصلى الله على محمد وآله وسلم. فهذه الآية الأخيرة ذكر فيها جل وعلا كل هذه البراهين التي ترد قول من ينكر البعث. أولها أنه سبحانه وتعالى هو الذي أنشأ هذه العظام أولا، فهو القادر على أن يحييها ثانيا، وأنه سبحانه وتعالى عليم بكل المخلوقات فهو قادر على أن يحييها ثالثا، وأنه جل وعلا أخرج من الشجر الأخضر نارا فهو قادر على البعث، هذا رأى ثالثا. والرابع أنه خلق السماوات والأرض. والدليل الخامس أن من أسمائه الخلاق والعليم. والدليل السادس كونه سبحانه وتعالى يملك كل شيء. وكذلك الدليل السابع أن خلقه للشيء إنما بقوله كن فيكون. فضمت هذه الآية ذكر هذا القول الباطل وهو من أنكر البعث، والرد عليه وبيان بطلان هذا القول كما بين المؤلف رحمه الله تعالى. ويعني بهذا نكون قد أنهينا تفسير هذه السورة، ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم بالسورة القادمة وهي سورة الصافات إن شاء الله تعالى. يقول هذا السائل: ما جاء في القرآن إن الكافرون، فما أصل هذه الجملة إعرابيا؟ نقول هنا إن أصلها إن الكافرون إلا في غرور، إن الكافرون إلا في غرور. هذه إن الساكنة على أقسام، منها هذا القسم إن هذه إذا جاء في الجملة بعدها استفهام استثناء اللي هو إلا، فتكون ها هنا إن بمعنى إيش؟ بمعنى ما النافية. إن هذه مكسورة الهمزة أقسام، منها ما أصلها إن فتنزع الشدة وتخفف تصير إن، ومنها الشرطية تحتاج إلى فعل شرط وجواب، إن تجتهد تنجح، إن تتقوا الله يكفر عنكم سيئاتكم. نعم، هذه الشرطية. وإن النافية تسمى إن النافية. كيف نعرفها؟ إن النافية تأتي بعدها إلا، إن الكافرون إلا في غرور، يعني ما بمعنى ما النافية، ما الكافرون إلا في غرور. عند ذلك تكون هاهنا حرف نافي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ولماذا كسرت؟ كسرت لأنها لقيت ساكنا آخر. إن ساكنة الكافرون السكون، وإذا التقى الساكنان فاكسر ما سبق. وصاحب السؤال خطه آلف، يعني يستطيع أن يراجع القول مغني اللبيب في كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري، يعني يستفيدها هنا ويجد الكلام في إن الساكنة مفصلا، ويعني يفهم ما ذكر هنالك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا